ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن التاجر الذي لا يتتبع تجارته بالحساب والجرد والمتابعة لهو تاجر فاشل. وإن التجار المهرة الذين يريدون لتجارتهم الربح للبوار، إنهم يحاسبون أنفسهم كل فترة من الزمن، وليكن كل عام، فأنت تجد التجار الحزاق الذين برعوا في التجارة كلما مر عام أجروا على تجارتهم فحصا وجردا ليعرفوا ماذا كسبوا وماذا خسروا، وإلا لضاع رأس مالهم ولم يكن لهم في نهاية الأمر إلا البوار. هذه مسألة عقلية يشهد بها العقل ويشهد لها العرف وتجري في أحوال الناس. والحقيقة أن هذا المعنى ينبغي أن يتحلى به المؤمن، لأن المؤمن في حقيقة أمره في تجارة، في تجارة. هذه مسألة ينبغي أن تتدبرها وتفهمها. لقد جاء لفظ التجارة تاء والجيم والألف والراء والتاء، جاء في القرآن في كل المواطن التي جاء فيها مزموما، إلا في موطنين، في آيات الصف، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. اسمع إلى هذا النداء، جعلني الله وإياكم منهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم، أي هذا الذي ذكر، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا موطن جاء فيه لفظ تجارة أو التجارة على موطن الخير والحسن والحظ والأمر والإدلال بالخير. والموطن الثاني في فاطر، في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي إنهم تجار حزقة، وما يسيرون في هذا المسار إلا من باب التجارة. تنبه، يرجون تجارة لن تبور. إذن المؤمن تاجر، يتاجر مع من؟ مع ربه. والتاجر الحازق لابد من جرد، لابد من فحص، لابد من مراجعة دفاتر، وإلا كان تاجر أهبل، لا يقيم لتجارته قيمة ولا وزنة. وسرعان ما تضيع منه. وإننا قد تعاهدنا وتعودنا من الوعاظ والمعلمين والمرشدين ومن يعظوننا أو يعلموننا أمر ديننا إلا القليل ما يحدث أو ما يكون منهم في مثل هذه الأيام كل عام، وهي ما يسمى ببداية العام الهجري الجديد، إلا أنهم يأخذوننا في ترهات يمنة ويسرى، منها ما هو باطل. مثلا يحدثوننا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وطلع البدر علينا وغير ذلك، والحقيقة أن هذا بعيد كل البعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر يوم الثامن من ربيع الأول، يوم الثامن من ربيع الأول في العام الحادي عشر أو الثاني عشر. وإن كانت الهجرة قد أذن بها قبل ذلك بداية من العام العاشر بعد أن قابل وفد ثقيف أو وفد أهل المدينة في حجة الوداع، على تفصيل ليس هذا محل، لكن ليس من العلم ولا من الدين أن أحدث الناس وأعلمهم أن هذا موعد الهجرة، أو أنهم يكلموننا عن ما نستفيد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه. بل ويبالغ البعض في مشارب غير الضبط الشرعي ويعلموننا التهاني بورود عام جديد وصيغ التهاني وكل عام وأنت بخير وما شابه. وقد يكون العام الذي تهنأ به هو أشقى أعوامك، وقد يكون العام الذي لا تهنأ به هو أسعد أعوامك، وهذا بناء على ما ربحت وما خسرت في تجارتك. إذن فأنت في تجارة، إما بين الناس فهذه مذمومة لأنها التجار هم الفجار، إلا إذا صدقوا وبينوا، التجار هم الفجار، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والتجارة مفتنة، والتجارة مرغبة دنيا، والتجارة باب مفخرة، والتجارة باب تزين، وغير ذلك من الأمور التي وصفت بها التجارة الدنيوية. لكننا نريد أن نكون في موطن المدح والثناء، وهو ما دلنا عليه ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، وجاءت نكرة، نوع من التجارة، مش على التجارة، هل أدلكم على التجارة، لا، على تجارة. وهذه التجارة جاءت نكرة ثم عرفت بالوصف، فقال تنجيكم من عذاب أليم، فصارت التجارة المنجية، صارت كالمعرفة بعد الوصف. على تجارة وصفها تنجيكم من عذاب أليم، هذا هو المطلب. والعبد الذي خلق لكي يكون عابدا لربه عز وجل إنما يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وأرجى أمل عند أي عبد: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسأل الله عز وجل أن لا ينقلنا إليه بالموت إلا وهو راض عنا. فتنبه لذلك. ثم وصف أهل الصلاة والصيام والنفقة بعد الإيمان أهل تلاوة الآيات على سبيل الاهتداء بأنهم يرجون تجارة لن تبور أبدا، لن تبور هذه التجارة، لأنك تتعامل مع من يعطي على الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. ومن العمل أي من التجارة أي من البضاعة التعبدية ما جعل أجرها فوق الحسابات: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، أبواب من البر فتح بابها حسابها مفتوح. هذه هي التجارة المحمودة، هذه التجارة التي أمرنا الله عز وجل، دلنا الله عز وجل وأرشدنا وهدانا إلى التعامل فيها وبها. وبالتالي فإن كل عبد يحسن التجارة كما قلنا في بداية الكلام، فإنما إذا مر عليه عام يكون هذا نهاية العام هي بداية القلق وليست بداية الفرح. عند نهاية العام كل التجار تجدهم لهم عام، هذا يجرد في أول العام وهذا يجرد في نصف العام وهذا يجرد في آخر العام، المهم لكل تاجر عام يجرد فيه بضاعته وينظر إلى كسبه وخسارته، فيكون وقت الجرد ووقت المحاسبة ووقت الفحص هو وقت القلق وليس وقت الفرح. فلا يأتي أحد وهو يجرد يقول له مبارك عليك كل عام أنت بخير، لأنه قد يكون عند تصفية الحسابات من الخاسرين، يجد الدفاتر وما له وما عليه وما ضاع منه وما فقد وما حصل في المحصلة في النهاية 50 ناقص 60 يبقى عليه 10 يبقى بالخسارة. لا يقال له كل عام أنت بخير، لا يقال له مبارك عليك، يقال له كيف وقد خسر. إذن فبداية العام الهجري، بداية العام الهجري ليست هي موعد الهجرة وليست هي باب فرحة وليست هي باب تهنئة يهنئ المسلمون بعضهم بعض. لماذا؟ إلا إذا كان قد ربح في هذا العام، وهذا أمر تعرفه بالمظنة ولا يعرفه باليقين إلا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلا من بيده الثواب، إلا من يملك الجنة والنار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن كتبوا من أهل الجنة. فبداية العام هي بداية الجرد، بداية العام تعني وقفة للمحاسبة ولا تعني أبدا أن يفرح بأنه قد مر عليه عام. إن من التجار من فتح تجارته بكم كبير من الأموال والبضاعة وبمحل فاره واسع وتمالأ الناس عليه شراء وبيعا، ثم لما لم يكن حصيفا ولما لم تكن عنده محاسبة ومتابعة سرعان ما أغلق بعد عدة أعوام وقد لا تطول، لأنه كان من الحمق الذين لا يتدبرون الكسب والخسارة. لأن العبد إذا كان تاجرا في الدنيا فإنه لابد أن يقف هذه الوقفة وإلا ضاع ماله، كذلك أنت في دينك. إن بداية العام الهجري تعني بداية القلق ولا تعني موطن تهنئة ولا موطن مباركة، إلا أن يطمئن العبد أنه من الكاسبين أو أنه من الرابحين، الذي يترتب عليه أن يكون من المفلحين. فهذه مسألة لم بغي أنت. إذن فالعام الهجري بدايته تعني ماذا؟ تعني وقفة محاسبة، تعني جرد لما مضى من عمرك. لماذا؟ لأن التاجر دائما عينه على رأس ماله، حتى إذا دخل في صفقة، إذا دخل في صفقة وكان فيها أخذ وعطاء وكان فيها كسب وخسارة، دائما يقول الحمد لله خرجت برأس مالي، وكانت يعني أهو الحمد لله موسم وكان راح والحمد لله، ويشكر ويحمد أن رأس ماله. كيف وأنت باليقين قد نقص رأس مالك، قد نقص رأس مالك؟ هذا أبو هريرة يقول إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، إذا ضاع يوم ضاع بعضك. ولابد أن تعلم كما في الأثر، كلما جد يوم نادى يا ابن آدم أنا يوم جديد، أنا خلق جديد، على عملك شهيد، إذا أنا ذهبت فلن أعود إلى يوم القيامة. وما رأس مال العبد إلا أيام، فلان عنده 40 عنده 50 عنده 60 عنده 70، فلان مات ليه؟ خلص رأس ماله، خلص رأس ماله، انتهى، هو أجلك. أنت لن تكون متاجر مع الله إلا بأمرين، إلا بأمرين: زمن، أيام، عمر، وقوة وقوة، هذان بالموت ينقطعان. فإذا مات العبد فلا عمر ولا قوة، لا عمر ولا قوة، لا حراك. حتى لما تقول له يا ميت قل سبحان الله بس، سبحان الله فقط، ما تعملش حاجة أبدا، لا ينطق، لأن انقطعت قوته. فإذا قلت له قم فاسعى إلى كذا، ليس عنده وقت، لأن الوقت انقطع، الوقت انقطع. ولذلك من لم يدرك هذا، من لم يدرك رأس المال من أنه العمر والقوة، من أنه الصحة والفراغ، الفراغ الزمن والصحة القوة، فهو مغبون. وللأسف أخبرنا خير الخلق سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصلاة عليه في يوم الجمعة عباد الله، فقد أمرنا بذلك وقد هدانا وحضنا على ذلك. ويوم الجمعة يبدأ من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، الجمعة تبدأ من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، هذا هو يوم الجمعة. أخبرنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بأن كثيرا منا مغبون، وهذا الذي أذكر نفسي وإياك لئلا نكون من المغبونين، لنتنبه لرأس مالنا، لأننا بغير رأس مال لا تجارة لنا. فقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كثير. وعندما تسمع في أي لفظ من القرآن أو السنة كثير، حط نفسك، ما تقعدش أنت تستنطف نطفة بأنك أنت من القليل. القليل معلوم صفاتهم، وقليل ما هم أهل الشكر والحمد والإقبال. لما تسمع الكثير ضع نفسك منهم، وحاول أن تخرج من هذا الكثير. فالكثير غافل، والكثير لاهن، والكثير محب للدنيا حتى ولو كان على سرير الموت يحتضر. ترى الناس كثيرا منهم يكون في حجرة الإنعاش كما يسمونها، حجرة المتابعة السريرية لمن هو بين الموت والحياة، فتأخذه إغماء ويخشى عليه، وأول ما يفيق لا يقول أستغفر الله وأتوب إليه على ما قدمت، اغفر لي فإني مقبل عليك وأنت رب كريم، لا يقول ذلك، ولكن يقول الشكات والأرض والبيت، وخدوا بالكم، وهو عمكم ياخد منكم البيت، وهو عمكم مش عارف يعمل ايه، أول ما، لأنه حيا على ذلك. الكثير مغبون، نسأل الله أن يجعلنا من القليل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة أي القوة، أنت لا تستطيع أن تقول سبحان الله إلا بصحة، ولو لم يبق منك إلا لسان الناطق. إن من الناس من تقول له قل لا إله إلا الله يا أبي، ما يقدرش ينطق، وهو لم يمت بعد، وليس لم يقدر عدم القدرة على النطق أن منعته الشياطين، لا، هو فقد كثير من قوته وصحته حتى عجز عن النطق، صار من قلة العافية. فهذا نوع من أنواع نفاد رأس المال، حتى ولو كان في زمن التجارة لم يعد عنده شيء يتاجر به. نعمتان مغبون، ومعنى مغبون أي أنهما بضاعة سمينة يبيعها صاحبها لبتاع الربا بكية بدراهم أقل من المعدودة من كثرة ما هو مغبون فيها. تخيل أنك عندك متاع سمين له قيمته يساوي آلاف بل مئات الآلاف من عملة بلدك، وأنت لا تدري قيمته، يمر عليك مشتري القديم والمتهالك فيقول لك أخذها منك ببضع جنيهات، فتقول له خلصت منها ده عامله زحمة، أنت بذلك مغبون. بعت غال بأقل من الرخيص لأنك لا تعرف قيمته. نعم كثير منا لا يعرف قيمة وقته ولا قيمة عافيته، بدليل أننا يقول لك عايز أسلي نفسي، عايز أضيع الوقت، بدليل التسطع والتلكع على المقاهي والغرز من أجل شرب المخدرات وإضاعة الوقت ولعب القمار والغيبة والنميمة والحديث في الباطل. لماذا؟ هو عايز يبيع الزحمة دي، عنده عمر وصحة مزحمينه في حياته، يريد أن يتخلص منهم. هذا هو المغبون. هناك من هو أنيل، ما هو أنكس من المغبون، وهو الخبيث الذي يستعمل رأس ماله في الظلم، في الباطل، في الحرام، في الزنا، في الخنا، في الظلم، أن يكون معين سلطان ظالم فيعمل في إعانة الظالمين، ويعمل على البطش، ويعمل على استغلال ما أوتي من سبب للظلم أو للفجور أو للزنا أو للخنا، وهو أيضا يستعمل في ذلك رأس ماله، يستعمل في ذلك رأس ماله. غافل من لم يعرف قدر عمره وصحته، ولا يفيق من غفلته إلا إذا دخل قبره، فيجلسانه ملكان أسودان أزرقان فيسألانه من ربك، فلا يستطيع الإجابة لأنه كان في الدنيا من الغافلين. ما دينك؟ لا يستطيع الإجابة لأنه كان في الدنيا من الغافلين. إلى ما آخر ما يسأل عنه في قبره، نسأل الله أن يهون علينا ضمة القبر وسؤال الملكين، وأن يلقنا حجتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يرحم موتانا، وأن يلحقنا بهم على خير، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. تنبه، عام هجري جديد يعني مصيبة. قد تتعجب، مصيبة، ضاع منك عام، كنت منذ عام، أنت كنت منذ عام أقل عمرا من الآن عاما، هذا العام فات ولن يعود إلى قيام الساعة، ونقص من أجلك ولن يعوض. لا تظن أن الأجل كحساب البنك، مع إنكارنا لحساب البنك إلا أن يكون على الضبط الشرعي، فتسحب منه 10 ثم تضيف له 20، لا، الأجل ما يسحب منه لا يعود. إذا ذهبت فلن أعود إلى يوم القيامة. كل يوم في صبيحة اليوم ينادي على ابن آدم ويقول له ذلك، ينادي على ابن آدم. إذن فعام الهجري لا يقال في كل عام أنت طيب، ولا يقال في تهاني، ولا يقال في مبارك، ولا يخاطب الناس بأنهم يهنئون بعضهم بعض، بل ينبغي أن يقولوا اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. مر عام، ماذا قدمت؟ بالله عليك أنا أطالبك بينك وبين ربك، امسك ورقة بعد أن تذهب إلى بيتك وقل أنا منذ العام الماضي ماذا فعلت، واجعل وجه الصفحة اكتب فيه ماذا فعلت من البر، في محافظتك على صلواتك، في تركك للحرام، في براءتك من الربا، في قيامك بواجبات أهلك وولدك، في مناصرة دين الله، في التنكر للظالمين، في دفع الباطل، في كل ما يمكن أن تكون قد فعلت من البر. قل والله أنا عملت وعملت وعملت، والصفحة الثانية قلبها واعمل فيها ما عملت من المنكرات، واكتب ماذا كان منك في العام. عام مضى يعني معنى ذلك أن رأس مالك نقص، ورأس المال إذا نقص من التاجر يصفق أم يهلل أم يطبل؟ رأس المال نقص، مش الكسب، مش الأرباح، رأس المال. فينبغي أن نتواصى فيما بيننا، وكل منا يقول للتاني اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اللهم إن عاما مضى من أعمارنا وقد فرطنا وأصابتنا الغفلة، بل وليس هذا فحسب، بل إننا في واقع يسرق منا ديننا ويحضنا على المنكرات حضا. الآن ما في قناة في التلفزيون إلا وتبث الخنا والشهوة الجنسية والتحضيض إحداهن من شياطينات الإنس تقول وماله لما يتفرج على فيلم جنسي فضفض عن نفسه شوية وغير ذلك. الحمد لله أنا لا أرى هذا، ولكن يرسل إلي من باب معرفة ما يقع في الواقع. لكن أنا الحمد لله لا أشاهد هذه القنوات، لأني أعتبر أني ديوس. إذا رأيت هذه القنوات وجلست أمامها أطلع على المنكرات الفحش، ليس هذا والله، لو أنهم جعلوا القنوات كلها تأتي بالنساء على الرجال عرايا لكان أهون من الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه والحض على الكفر وتعظيم راية النصارى وخمض راية المسلمين وغير ذلك من المنكرات التي نحياها. أنت لا تدري، أنت الغفلة جعلتك تبحث عن مالك وزوجة أو اثنين أو ثلاثة وتعيش وتأكل وتنام، هذا آخر ما عندك. لا، لابد أن تعلم أنك في تجارة مع الله، أمرك الله عز وجل أو حضك، أو هو لم يقل لك إني آمركم أن تتاجروا معي، إنما قال في خطاب بديع ما أبدعه، يا أيها الذين آمنوا تنتشي نفسك وتستشعر الفضل والتشريف أن تكون من هؤلاء المخاطبين. هل أدلكم؟ هل انظر إلى الملك، بالله عليك، الملك القوي المتين القاهر فوق عباده، الملك الذي يمكن أن يميتك في شرقة تعمل كده خلاص انتهت، ومع ذلك يقول لك هل أدلكم على تجارة في خضم تجاراتكم وخضم غفلتكم وخضم دنياكم السوداء وفي خضم هذا البلاء الأسود اللي والله وصل الحال بي أن أتمنى الموت. فصار الواحد يدعو اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي، لأن المنكرات صارت أكبر من طاقاتنا، حتى القلب لا يتلاحق في إنكارها والبراءة منها. وأنا أدعو أعلم نفسي وإياك، كلما سمعت منكرا أو رأيته قل اللهم إني أبرأ إليك من هذا وأعنا على إنكاره واغفر لنا تقصيرنا. لماذا؟ لأن هذه المنكرات ستسأل عنها يوم القيامة، ماذا كان موقفك؟ وأنت تعلم أن من لم ينكر هالك، أن من لم ينكر هالك. أهل السبت كانوا ثلاث فرق، فرقة فعلت المنكر، وفرقة الناس الطيبين اللي ماشيين جنب الحيطة عايزين يأكلوا ويناموا، وفرقة المنكرين الغيورين غير الغافلين، ثلاثة. لما ذكر الله الناجين، قال فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أين الثالثة؟ جعل الله عز وجل الذين ظلموا الذين فعلوا المنكر والطيبين اللي في حالهم جنب الحيطة الغلابة، لأنهم لم تتمعر وجوههم لربهم ولم تتأزم قلوبهم إنكارا للمنكر. والله لا كرامة لنا إلا بديننا، والله لا قيمة لنا إلا بديننا. طوبى لعبد خرج من الدنيا بدينه وآسفا على ضائع هالك غافل خرج من الدنيا بلا دين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلاة الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن بداية العام الهجري بشهر المحرم إنما هذا كان من ترتيب عمر بمشورة الصحابة رضي الله عنه في العام 17 من الهجرة. في 17 لم يقم هذا التقويم محمد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وظل الناس يأخذون بما كان عليه العرب من تقويم، فيسمون الشهور دون أن يكون للعام بداية أو نهاية. وهذه الشهور سميت في زمن الجد الثالث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المحرم وربيع أول وصفر وجمادى أول وجمادى آخر إلى آخرها. لكن لما اختلف الناس في التقويمات واحتاج الناس إلى التأريخ، في كتب عمر رضي الله عنه لأمراء البلاد، فكان مع أبي موسى الأشعري موقف أن أرسل له كتابا أرخه بشعبان، فقال لقد قدم، كانت الكتب تأتي إلينا بغير تأريخ، وقد قدم إلينا منكم كتابا بتأريخ شعبان ولا ندري شعبان هذا العام أم العام الماضي، يعني لأن الشهور تسير. فجمع عمر أصحابه وخاصة رؤوسهم كعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، وشارهم في أن تكون، فجعلوا قالوا نجعل موطن الهجرة ومبتدأ الهجرة هو مبتدأ التأريخ. فكان مبتدأ الهجرة فيما سبق هو بعدما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بعدما عاد من الحج ولاقى وفد المدينة الأكبر الوفد الثاني، بعدما قابلهم صلى الله عليه وسلم وعقد معهم مرتب أن يناصروه، فأمر أصحابه أن يهاجروا، وكان مبتدأ ذلك بعد حجة الوداع، فكان في محرم، فجعلوا المحرم مبتدأ التقويم الهجري. بمعنى لو أن رمضان مبتدأ يبقى هيبقى من رمضان إلى شعبان عام، ويبقى المبتدأ رمضان لا بأس، ولكنهم اتفقوا على أن يكون ذلك هو المبتدأ، لأنه الشهور من يوم أن خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله، فكن يبدأ بقى الناس مثلا من شعبان، يبدأوا من رمضان، يبدأوا من المحرم، لكن هذا هو ما يتعلق بتاريخ البداية بالمحرم، خاصة أن المحرم تبع الحج، يعني المحرم يتبع الحج، فاختاروه لأنه بعد مناسك الحج وأعظم شعيرة في عام المسلمين، لأنها شعيرة العمر وهي أكبر شعيرة في العام، يعني أكبر شعيرة من حيث أنها تتأتى مجمعة في العام هي الحج، وإن كان أكبر التكليفات والأركان هو الصلاة، لكن أنا بتكلم على حجم ما بها من مناسك وأنها تؤدى مرة في العام. فاجتمعوا على أن يجعلوا التأريخ من المحرم بداية، ويسمى بذلك التقويم الهجري نسبة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكانوا قبل هذا التأريخ يسمون كل عام بحال، فكانوا يسمونه عام الزلزلة، كانوا يسمونه عام الثبات، عام المواجع، حتى آخر عام مات فيه الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سموه عام الوداع، دون أن يكون له بداية أو نهاية حتى استقروا على ذلك. ثم شهر الله المحرم، شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، والأشهر الحرم لها أحكام خاصة. هذه الأشهر الحرم منها ثلاثة متتبعة: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ومنها واحد بعيد عنها غير متابع لها وهو رجب. إذن فالأشهر الحرم هي ماذا؟ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر جعل الله عز وجل فيها من الأحكام خاصة في القتال، خاصة في القتال، فحرم فيها الابتداء بالمقاتلة، حرم فيها الابتداء بالمقاتلة، وأمر المسلمين أن يكفوا عن القتال أو أن يخرجوا للقتال إلا أن ينابزوا على تفصيل ليس هذا محله. وأيضا لها من الحرمة الزمان أكثر من غيرها من الأشهر، لها من حرمة الزمان بحيث أن الطاعة فيها مفضلة ليست مضاعفة، وأن المعصية فيها مشددة ليست مضاعفة، ولكن كالذي يعصى في حضرة الملك والذي يطيع في حضرة الملك، فتكون معصيته لأنها أمام الملك. أنا أضرب مثال ليس أمام الله عز وجل، لأن كله سبحانه وتعالى يخفى عليه، فجعل الزمن المحرم فيه من التجديد والأحكام. أما شهر الله المحرم فخص بأحكام عن سائر الأربع الحرم، منها أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه في التسمية، فقالوا كما جاء في الحديث شهر الله المحرم، ولا يقال شهر الله شعبان، ولا يقال شهر الله رمضان، بل يقال شهر الله المحرم. وأيضا شهر الله المحرم فضل صيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حتى أن من العلماء من أجاز بناء على النصوص الواردة، بناء على النصوص الواردة، لأن العلماء لا يشرعون من عنديات أنفسهم، بل إنما يستدلون من النصوص، فمنهم من يكون استدلاله قريب ومنهم من يكون استدلاله بعيد. أجاز أن يصام المحرم كاملا أو أن يكسر فيه من الصيام، ولذلك في الحديث أفضل الصيام بعد صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فأكسر فيه الصيام. لكن جعلت من البدع في شهر الله المحرم ما أنزل الله بها من سلطان، منها اتخاذ يوم عاشوراء عيد عند بعض الطوائف عيدا، واتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن وكآبة وعقوبة عند الشيعة، ولا هذا ولا ذاك. لم يكن السلف ينظرون إلى يوم عاشوراء إلا ما كان من صيام حض عليه النبي بقوله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء احتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله. ولما نبهوه أن موسى عليه السلام كان فيما يتعلق بإنجائه وأنه فضل يوم التاسع والعاشر، قال لئن أحييت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر. وبالتالي فجعل العلماء من خلال هذا الحديث، وهم النبي وإن كان قد مات في العام الذي بعده، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع والعاشر، لكنه مات قبل أن يأتي عاشوراء الذي بعده، على تفصيل في ما يتعلق باختلاط النصوص ليس هذا محله أبدا، لأن بعض الناس يقول كيف قال ذلك وهو الذي أمر بصيام عاشوراء قبل فرض رمضان، هذا قاله قبل بعد أمره بصيام عاشوراء بسنين. المهم أن من السنة أن تصوم التاسع والعاشر أو أن تتحرى العاشر، وفي هذا العام هناك لغط في بداية المحرم، فالرؤى الذين يهتمون بالرؤى في الحجاز قالوا أنه لم يثبت أن تراء أحد من الرؤى الذين هم متخصصون في ذلك هلال المحرم، وأنه كان ذلك دليل على أن يتم ذي الحجة. المهم هذا اللغط يجعلك تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ليكون ذلك في يقين وتكون قد أصبت اليوم الحق بإذن الله تعالى. التاسع وأعتقد أنه هيكون الخميس والجمعة والسبت القادمين إن شاء الله تعالى، الجمعة والسبت والأحد. بعض العلماء قال أن يصوم التاسع والعاشر، والبعض قال العاشر والحادي عشر، لكن أنا إذا قلت التاسع والعاشر فهذا سنة، أما العاشر والحادي عشر وإن ثبت من كلام ابن القيم فليس من السنة، فليس من السنة. هذا ما يتعلق بأحكام المحرم، وأنه ينبغي أن نتعامل مع شهر الله المحرم من باب أنه شهر فيه حرمة زمن، حرمة زمن تتعلق بالقتال على أشد ما يكون، فالقتال فيه يصل إلى حد الكفر، أما ما يتعلق بالذنوب والطاعة فإنها إذا كانت طاعة ففيها فضل، ففضل الطاعة في المحرم أفضل من فضلها في الربيع الأول، وشدة وشرة المعصية في المحرم ها أشق منها دون مضاعفات، أشق منها في ربيع الأول أو جمادة أو صفر أو ما شابه من الشهور. هذه مسألة أردت أن أنبه عليها حتى نعلم أن التقويم الهجري ليس له علاقة، أن هجرة النبي معذرة، أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء والتقويم الهجري شيء آخر. المهم هو أنني أريد أن أذكر نفسي وإخواني بأن ورود عام جديد ومضي عام ذهب لابد أن تعلم أن هذا يعني أمور. الأمر الأول أن جزءا من رأس مالك كبير قد مضى قد فقد. إن كنت حصلت به، يعني أنا دفعت 1,000,000 جنيه جبت بيهم إيه؟ ماذا حصلت؟ أنفقتهم سفه أم الحمد لله اشتريت بهم كذا وكذا؟ اشتريت برا، اشتريت إحسانا، اشتريت حجا، اشتريت عمرة، اشتريت نفقة على الأيتام، اشتريت صلة الأرحام، اشتريت إطعام الطعام وإفشاء السلام، اشتريت برا، اشتريت قيام ليل، اشتريت إحسان لجوار، اشتريت حسن تربية لأهل وولد، اشتريت مناصرة لدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر، اشتريت بر والدين وإحسان لهما حال ضعفهما ومرضهما وافتراشهما الفراش، اشتريت ذلك هنيئا هنيئا وبورك لك. اشتريت بقى فجورا ومللا ورؤية أفلام ورؤية تمثيليات وتلطع على الغرز والمقاهي وشرب المخدرات وأخذ الحبوب المخدرة الملهوسة، اشتريت فجورا وتعديا وظلما وإساءة للجيران وعقوقا للوالدين وإضاعة للأهل والولد وموالاة لأهل الباطل ومناصرة للظالمين وتصفيقا للكافرين، اشتريت ذلك فأنت مغبون، أنت هالك، أنت ضائع. أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم من هؤلاء. تنبه، ضع منك جزء كبير من رأس مالك، عام كامل، ماذا اشتريت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وتنبه إن ما تشتريه يدخل فيه نيتك وقولك وعملك، يدخل فيه نيتك. قد ترى منكرات لا تستطيع أن تتكلم فيها، ابرأ بقلبك، ابرأ قبل أن تقابل ربك فتكون من الظالمين. فإن من رأى منكرا ولم يتمعر قلبه له ورضي به كان من كفاعله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق يقول: من شهد منكرا فأنكره كان كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. من شاهد منكرا، من رأى، من شاهده فأنكره كان كمن غاب عنه، كأنه كان في بلد تانية، ومن غاب عنه فرضيه كان كمن شهده. فهذا حركة القلب تنقلك من الهلاك إلى النجاة، من الخسارة إلى الربح. فقلبك عبادة، بل أكبر العبادات في القلوب، ولسانك عبادة، وكثير من العبادات الحق في الألسنة، وعملك عبادة. وليكن لمعلومك أقل العبادات في الأعمال وأعظمها في القلوب. فالولاء قلبي، والبراء قلبي، والحب في الله قلبي، والبغض في الله قلبي، وإنكار المنكر أعلاهما في القلب. فتنبه لذلك. ثم رأس مالك ضاع وأنت في سوق خرب، سوق خرب. واحد راح الصين ورجع وكان أول مرة يسافر وعايز يشوف، وعاه فلوس كتير وراح ورجع زي ما رجع. ايه يا عم؟ قال ما لقيتش حاجة تنفع. ليه؟ ده الناس كلها بتجيب، ده الناس كلها عمالة، قال لي بتجيب حاجات كلها مغشوشة وحاجات مش، لا يرضيني ذلك. طب انت دلوقتي بقى الآن في سوء العبودية، ليس هناك تعاون على بر وتقوى، بل تعاون على اسم العدوان. ليس هناك حض على البر بل صد عن سبيل الله. ليس هناك نوع من التذكير بالخير بل هو تذكير بالسوء وحض على فعل المنكرات. وإذا رفعت أو أشرت أو طأطأت قطعت رأسك. هذا هو السوق، سوق خبس، سوق باطل، سوق موالاة اليهود، سوق تعظيم أمر النصارى، سوق فجور الناس، سوق المخدرات اللي على الأرصفة، سوق الباطل في كل جانب، سوق الضياع، سوق الزنا. أنا بيأتيني الأسئلة أنا بشيب صغار وكبار ومتزوجات وغير. هذا السوق الذي نشتري منه. معاك رأس مالك هتشتري ايه؟ اذا انت في ازمة، انت في ازمة لانك محتاج انك تفتش عن البضاعة. الاولون كان السوق يرمي عليهم بالبضاعة الحسنة، ولذلك قالوا عوام زمان الصلاح علماء أزمان السوء. عوام أزمان الصلاح، الرجل العمي اللي شغلته يبيع ويشتري ويسقي مية ويحمل الناس على دبته بالأجرة، رجل عمي صرف، هذا عالم زمن السوء بل أكثر. لماذا؟ لأنه وبالرغم من أنه لا يتعلم ولا يقرأ ولا يدارس، إلا أنه تلقى عليه العلوم والفهوم والمسائل بمسالك الخلق، بمسالك الخلق. من تربى في زمن التوحيد نجا، وإن لم يتعلم، لأن ده هيقوله، مش هيقوله النبي، وده يقوله رحمة أمك، وده يقوله بالذمة، وده يقوله دينك ودين اللي جابوك، وده يقول في مجتمع الباطل. أما في مجتمع الحق هذا يذكره بالله، هذا يدعو لوالديه، هذا يقسم له بالله، هذا يذكره بما عليه، هذا يوصيه بالحق. في مجتمع الحق تجد العمي الذي لا يفتح كتابا ولا يغلقه أعلم من علماء زمن السوء، لأنه تعاطى الحق. فأنت في سوق خبيثة قلت بضاعتها، وعمرك تنفقه أو ينفق أو يسحب منك الرصيد. تجارة مع الله إن العمر بيمر فبتسجل، بتحط الفيزا يتسحب من الكارت بتاعك الأموال، وبعدين تخش بقى تستلم البضاعة. وجدت بقى البضاعة، وجدت ما وجدتش بقى هتلملم تلملم. اللهم اهدنا في من هديت، تنبه لذلك، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا للبر فإنه لا يهدي للبر إلا أنت. خذ بنواصينا للبر والتقوى من العمل ما ترضى. إذن فالمطلوب منك قبل أن أختم وقفة محاسبة، تحاسب نفسك، لا أن تتهنأ أو يهنئ بعضنا البعض بورود عام جديد. كل عام وانت بخير يا شيخ، عام هجري جديد ورأس من رأس ما أجازة، أجازة رسمية رأس السنة الهجرية وما شابه من. أننا ينبغي أن نحط شريط أسود أو نعمل مأتم، لأننا قد مرت مر منا عام ولم نقدم فيه شيء. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولا تغرنكم الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما ولاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، احفظ هذا الكلام حتى تعرف قدرها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما ولاه. أين ذهب قارون بأمواله؟ في أسفل سافلين وما يذكر إلا بالسوء. أين ذهب فرعون بسلطانه؟ في أسفل سافلين وما يذكر إلا بالسوء. وأين ذهب الصحابة بفقرهم وقلة مالهم؟ صرنا نتردى عليهم كلما ذكرناهم، رضي الله عنهم كلما ذكرناهم. بلغوا بماذا؟ بأموالهم؟ بملياراتهم؟ بملايينهم؟ بلغوا بدينهم. أنت ترى أن من كان صاحب دين رفع الله ذكره، ومن كان صاحب دنيا لعن كلعنتها، فصار أسفل سافلين وصار محقر حتى وإن عظم في حياته من أجل الطمع في ماله أو سلطانه. تنبه، إن من تعظمونهم الآن بعد قليل ستدسون عليهم بالأقدام، ولكن إما تدوسون براء فتنجون، وما تدوسون حقدا وغلا وندما على ما قادوكم إليه. كونوا مع ربكم وسيروا معه واهتدوا لما هداكم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عندما تسمع ذلك قول يا رب أنا أنتظر، دلني دلني وسأستقيم، لأن هذا مأربي وأملي أن تنجيني من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، التوحيد، العقيدة، الأصول. ذكرنا سويا عباد الله مرات في لقاءات أخرى أن الدين له سلاسل مركبات، أصول كقواعد التي تدفن في التراب، العمارة التي ترتفع 20 دور لابد أن يكون لها في التراب مدفون في الأعماق ما يقابل هذه 20 دور، وإلا انهدمت مالت وتصدعت. أصول، إذن المركب الأول أصول دين تضرب في جذر القلب كجذر الشجرة الطيبة، ثم أركان دين من صلاة وصيام وزكاة وحج، ثم واجبات دين من بر والدين وإحسان للجوار وإحسان للتربية إلى آخره. فأصول ثم أركان ثم واجبات. إذا ضيعت الأصول فحدث ولا حرج عما لا يعود على العبد بالخير أبدا. فلذلك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، عشان هي دي المحبوبة، مادة الشح والبخل. ينفق العبد على طعامه وشرابه ما لا يعد، فإن طلبت الصدقة دور في جيبه على المعدن، ما يطلعش الورق. ليه؟ لأن الورق هيبقى 5 و10، لكن المعدن في ربع جنيه ونص جنيه. هكذا صندوق المسجد تجد الذي يقف عليه يمسك المعدن ويقف بطرفه، وتعجبه رنة المعدن في قعر الصندوق الفارغ. هذا هو الشح. ولذلك قدم الأموال على الأنفس، لأن الواحد تقول له اعمل كذا وكذا وكذا يقول لك لا، ما أنا معلش أتعب أخدها مش، لكن ما تدفعش 50 جنيه تاكس علي يا عم ده. فحتى النفس تهون أمام المال. وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعلمون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم يا رب اجعل هذا العام قد رحل بذنوبنا، اجرنا في مصيبة رحيله، وغنمنا البر فيما بقي من أعمارنا. اللهم اجبر نقصنا، اللهم اجبر نقصنا، واهد ضلالنا. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا. رد بطش الظالمين عنا، رد بطش الكافرين عنا، ونجنا برحمتك من سيئات مكرهم. بور المكر عنا، وادفع الكيد عنا، أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعتذر إليك عما يحدث في بيت المقدس، ونسألك أن تعيننا على إنكار ذلك، ونسألك أن تعيننا على تحريره. اللهم أنجي بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير. اللهم أنجي عبادك في سوريا واليمن ومصر والعراق وسائر بلاد المسلمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، هو من مثل وسائر من معه. فوضنا أمرنا إليك، وحسبنا أنت ونعم الوكيل، تقبل سعينا. اللهم يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم تولى أمرنا واجعلنا في كفايتك، ولا تسلمنا لأعدائنا. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.